الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يكون الزول بيتعلم ويدعو, ممكن يكون الشغل أي نعم ممكن ممكن يكون بيتعلم ويدعو ممكن, لكن ما يدعو إلا لما تعلم. يعني أنا الليلة سمعت حديث في صحيح البخاري والحديث عرفت معناه, لا حرج إنه أمشي أقول للناس يا جماعة والله في حديث فيه فوائد اللي بقوله, سألوني عن غيره والله ما عندي علم, بس الحديث أنا عارف غيره ما عندي, بلغوا عني ولو آية, لكن تعرفها تعلمها. بعض هؤلاء يفتح رياض الصالحين ويقرأ الحديث يلحم فيه, سمعناهم يعني يقرأ الحديث غلط, قال رسول الله ويقرأه غلط, هذا العلماء جعلوا هذا من الكذب على رسول الله. انت لما تقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقه جاريه, اذا قلت صدقه ده ما كلام النبي, النبي قال صدقه ما قال صدقه. العبره بالنيه, الجبر شنو انت امشي اتعلم اقراه وقول لي واحد شيخ الحديث قال لي واشرحه لي فهمني اياه ومش كلم الناس, لكن بلا علم. قال عليه الصلاه والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.